إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق. إنا أرسلناك، ما هو الحق؟ هو الشيء الثابت الذي لا يتغير. ويضرب به ربنا المثل في أشياء كثيرة، في السيل لما ينزل من الجبل وينزل في الوادي، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد على قد، فاحتمل السيل زبدا رابيا، القش والعكارة والمش عارف الايه والبتاع، تبقى ريم على ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. لما يجيب الذهب كده ويقعد يغلي ويقعد فيها ويطلع منه الايه العنصر الايه الغريب، زي ما يجيب الحديد وعايز يعمله صلب يقعدوا كده الخبش بتاعه ده يطلع منه. الله، طب ايه؟ فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، كذلك يضرب الله الايه. يبقى الحق هو ايه؟ الشيء الثابت الذي لا يتغير ابدا. ولذلك احنا ترجمناها ترجمه عصريه، يقول لك لا يصح الا الصحيح. الباطل ان اخذ صوره صحه مره زي الزبد اللي بيطفو على الميه كده، الزبد يجي على الناحيه ويجي على الناحيه وبعدين. انا ارسلناك بالحق، يعني الذي لا يتغير أبدا. هذا يدلنا على أن رسول الله هو الخاتم، ما حدش هيجي في الرسالة بعد كده يغير حاجة من عنده. ولذلك آفة البشرية الآن أن كل العصر ما يحكم على شيء من المخالفات يقولك العصر حكم بقى، عمت به البلوى. نقول له آه، ودول الناس اللي بيدعم إلى عصرنة الدين. عصرنة الدين يعني إيه؟ ان الدين يلائم الايه العصر. نقول له اذا العصر سيكون هو المشرع، العصر هو اللي هيبقى يشرع، والمفروض ان العصر ايه يستقبل تشريع السماء ويبني حركة حياته على ايه. ليه؟ لان دي الحركة العليا. العليا ليه؟ لان قد يصنع لك واحد معروف ويدلك على الخير، انما اللي صنع الخير ده على قد ما يعلم من الخير، انما اللي عمل الخير ده الرب الاعلى. يبقى ما فيش استدراك عليه، ولا فيش قضيه من قضايا الدنيا تعرض هذه المساله. ولذلك تجد الذين لا يؤمنون بالاسلام تاتي لهم ظروف في مسائل حياتهم فلا يجدون حلا الا ان يلجؤوا الى الاسلام ليحلوا مشاكلهم. ألجأوا الى الاسلام لانهم اسلموا، ولا لم يجدوا حلا الا هذه القضيه؟ زي الطلاق اللي كانوا عاملين ضجة بيها على الإسلام في الفاتيكان في إيطاليا، قرروا الطلاق. هل قرروه لأن الإسلام قاله؟ لأن مشاكل حياتهم مش هتنحل إلا إيه؟ مش هتنحل إلا إيه؟ إلا بها. ولذلك هناك في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ليظهره على الدين إيه؟ كله ولو كره ايه المشركون. وفي آية ثانية والله متم نوره ولو كره الايه الكافرون. فيه مشركون وفيه ايه كافرون. فاحنا سئلنا مرة في احدى رحلتنا، انتم تقولون ان الله قال والله متم نوره ولو كره الله، اهو ما تمش فيه ديانات مع الاسلام واغلبية في الدنيا اكثر من الاسلام، وانتم بقالكم 14 قرن ما فهموا ان ايه يتم نوره يعني الناس كلها تبقى مسلمة. لا، لو كان الناس كلها مسلمة كانت تقول ولو كره الكافرون ولو كره المشركون، يبقى لازم يبقى فيه ايه وتأمل يبقى تمام نوره ايه بكفرهم واشراكهم طول المدة مش هيقدروا يطفوا النور ده، سيظل النور. وايضا هيغلبهم بان قضايا حياتهم مش هتنحل الا بمين؟ إلا بالإسلام. على أنه إسلام ولا على أنه ما فيش إلا هو حل؟ ما فيش إلا هو حل. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إن احنا عارفين إن إن دي تأتي للنفس، يعني إيه؟ هاتها بقى كده شيل إن. ما أمة إلا خلا فيها إيه؟ خلا فيها نذير، جاءهم نذير ومضى. ما فيش ولا أمة، والأمة هي الجماعة. الجماعة تجمعها أرض، تجمعها عقيدة، يجمعها سلوك، يعني كل دي اسمها ايه؟ امه. ومعنى امه كمان زي ما الحق قال في سيدنا ابراهيم ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه، يعني جامعا لكل خصال الخير. فاذا جمعت صفات الخير كلها في الامه تجدها في ابراهيم، يبقى كان ابراهيم بيمثل ايه؟ بيمثل. وان من امه الا خلا فيها ايه؟ الا خلا فيها نذير. وان من امه الا خلا فيها ايه؟ نذير. طيب النذير اللي سبق ده شيء يهدينا؟ قال لك اه. طب وبعدين هتيجي تاني يا نذير تاني؟ قال لك لا. ليه؟ الواقع قايل كده، لان العالم في القديم كان بعيد التواجد، يعني ما فيش حد، ما فيش مواصلات تقرب المسافات، فكل جماعه عايشين في حته لهم ايه؟ تقاليدهم وبيئتهم وعادتهم ومش مخلصين، وافاتهم وادوائهم وعيوبهم برضه. فيجي الرسول عشان يعالج الحته دي في الامه دي من العيب الفلاني، مثلا في نوح اصنام وده يسوع مش عارف ومش عارف ايه، والثالث الكيت، والثالث مثلا الشذوذ، وكل واحد له ايه. لكن رسول الله جاء على ميعاد مع التقاء الدنيا كلها، فاصبح العيب في اي مكان يصبح عيبا في الامكنه الاخرى. ودي احنا بنشوف الشيء يصح نشوفه، نشوفه بعينه يعني، نشوفه بوقته. يعني انت لما بتشوف البتاع الكره دي ولا حاجه، الحاجه اللي بتحصل هناك تشوفها دلوقتي، العيب اللي يحصل هناك يجي لك على طول. يبقى اذا ستتوحد الداءات وتتوحد النقائص، ويصبح العالم كله كايه؟ كبيئه واحده. يبقى اذا يجي رسول خاتم عشان يعالج كل الافات في كل الامكنه.